إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. أحمده حمد الصابرين الشاكرين، فهو الذي رفع السماء بلا عمد وخلق الأرض على ماء جمد وقدر المقادير وجعل الأيام دولا وتلك الأيام نداولها بين الناس. رأيت الدهر منقلبا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور، فكم بنت الملوك لها قصور فلم تبق الملوك ولا القصور. أيا من عاش في الدنيا طويلا وأفنى العمر في قيل وقال، أبى الدنيا يقال إليك عفوا، فإن مصير ذلك كله الزوال. ولا تركن إلى الدنيا كثيرا وقم لله واجمع خير زاد، أترضى أن تكون رفيق قوم هم بزاد وأنت بغير زاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، عوامل بناء الدول. أعلم يا عبد الله بأن الدول لا تقوم إلا إذا كان هناك صلاح بين الأفراد، إذ أن الأفراد هم من يقيم الدولة أو هم من يهدم الدولة. نتحدث اليوم عن معصية كثرت وانتشرت في عصرنا، عن مصيبة كسر أصحابها، عن داء فشى فينا وظهر، عن مصيبة فاح نتنها، عن بلية كسر أصحابها. صاحب تلك الكريمة ومرتكب تلك المعصية ممن يشهد له أحياناً بالكمال، والكمال براء منه. أحياناً هو يكون من أصحاب الصفوف الأولى، يحج ويعتمر ويطوف ويتصدق، وكل هذه الأعمال مردودة عليه. لا تنزل الرحمة على قوم وهو بينهم، لا يرفع لهم دعاء وهو بينهم، لا يقبل الله عز وجل منه عمل، يقرأ القرآن وهو في القرآن ملعون، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. أتدرون من هو؟ إنه قاطع الرحم. فالرحم قدرها عظيم وشأنها كبير، قدرها الله عز وجل حق قدرها، وعرفها الإمام النووي بأنها الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول. ربما تكون بالسؤال ولو بالتليفون، وربما تكون بالإنفاق، وربما تكون بالخدمة. الرحم قدرها الله عز وجل حق قدرها. قال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى، قال تعالى: فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وعلى النقيض، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وعند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحبيب النبي قال: لما فرغ الله سبحانه وتعالى من خلق البشر تعلقت الرحم بالعرش وقالت: يا رب، هذا مقام العائز بك من القطيعة، هذا مقام العائز بك من القطيعة. فقال الله سبحانه وتعالى للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فإن قاطع الرحم مقطوع الصلة بينه وبين الله. فقالت: رضيت يا رب. فقال الرب سبحانه وتعالى: ذاك لك، أو ذلك لك، أو هي لك. كل تلك الروايات صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بعرش الرحمن. انتبه، عش بقلبك، اسمع، احفظ. الرحم معلقة بعرش الرحمن، تقول: من وصلني وصلته، ومن قطعني قطعته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الرب سبحانه وتعالى: أنا الرحمن وهي الرحم، أنا الرحمن وهي الرحم، قطعت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. وقال صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. اعرف عمك وابن عمك وخالك وابن خالك وابن عمتك وابن خالتك، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم، اسمع، مسرات في المال. عايز مال؟ تريد الرزق الوفير؟ فإن صلة الرحم مسرات في المال، ومحبة في الأهل، ومنسأة في العمر. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه، عايز رزق وفير، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وينسأ له في أثره، اختلف أهل العلم في هذه النقطة، هل يمد الله سبحانه وتعالى له العمر؟ قال بعض أهل العلم: نعم، وهو الذي قضى أجلا وأجل مسمى عنده، لكن هذا القول ضعيف، ولكن الله سبحانه وتعالى يبارك له في عمره، فهو يفعل في السنة ما لا يستطيع كثير من الناس أن يفعلوه في عشرات السنوات. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره، ويدفع عنه ميتة السوء، فليتق الله وليصل رحمه. قيل لسعيد بن المسيب: مات إبراهيم بن محمد بن طلحة؟ قال: وكيف مات؟ مات إزاي؟ قالوا: سقط عليه قصره. قال: لا، كلا، إن مثل هذا لا يموت تلك الميتة. فذهبوا إلى قصره ونبشوا القصر ورفعوا الحوائط، فإذا هو حي ما به كسر. قالوا له: وكيف عرفت؟ قال: لأنه واصل للرحم. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن واصل الرحم لا يموت ميتة السوء أبدا. واصل الرحم، صلة الرحم، كفارة للذنوب والمعاصي ولو كانت من أكبر الكبائر. جاء رجل للمصطفى صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أذنب وفي رواية بأنه قد قتل، فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألك أم؟ قال: لا. قال له: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. صلة الرحم من أفضل القربات ومن أعظم الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى رب البريات. هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم جاء عربي فأمسك بخطام الناقة فقال: يا محمد، دلني على عمل يقربني إلى الجنة ويبعدني عن النار. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة، وتصوم رمضان، وتصل الرحم. قال: فدلني على عمل يبعدني عن النار. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة، وأن تصل الرحم. المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما سئل: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله. قال: ثم أي؟ في تلك الرواية قال: ثم تصل الرحم. الرحم يقول لك الأقارب عقارب. أبداً أبداً والله، كذبت الأمثال وصدق الله، كذبت الأمثال وصدق الله. لأن الله سبحانه وتعالى ما ذكر الأرحام في القرآن إلا على سبيل المدح والثناء. قال تعالى حكاية عن موسى: واجعل لي وزيرا من أهلي، واجعل لي وزيرا من أهلي. هارون أخي، أخي الأخ معين، الأخ نصير، الأخ حبيب، الأخ عضد، الأخ لا يعوض. هذا الذي هجر أخاه من سنوات، من سنين، من 10 سنين، من 5 سنين، وبينه وبين شقة أخوه 4 بلاطات، 5 بلاطات، الباب في الباب وقاطع لرحمه. قال: واجعل لي وزيرا من أهلي. هارون أخي، أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري. خليه معايا على طول يا رب. أخويا حبيبي، أخويا نصيري، أخويا روحي، أخويا كل حياتي، أخويا فلزة كبدي، أخويا حياتي. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. قال الله عز وجل: سنشد عضدك بأخيك، سنشد عضدك بأخيك. الأخ الأخت. وقالت لأخته إيه؟ قصيه، قصيه، تتبعي أثره، انظري إلى أمره، ابحثي عن أخيك. لم تجد أحن عليك في هذه الحياة من أختك. أي والله، هي اللي هتسأل عليك، هي اللي هتتفزع عليك، هي اللي هتطمن عليك، هي اللي هتجري عليك، هي اللي هتسأل عليك. وقالت لأخته قصيه. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: والخالة في منزلة الأم. يا من هجرت خالتك، انظر ماذا قال الحبيب. قال: والخالة في منزلة الأم. وقال: والعم صنو الأب، أي في مقام الأب. فالأخ سعد وحبيب، والأخت معينة، والعم في مقام الأب، والخال في مكان الأم. وقاطع كل هذا مقطوع ومحروم ومطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. تفسحوا في المجالس، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا يفسح الله لكم. صلة الرحم من أفضل القربات ومن أعظم الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى رب البريات. يقول لك: ده أنا ما شفتش منهم خير أبداً أبداً أبداً، سأولي المر. أخويا بهدلني آخر بهدلة. أقول لك يا أخي: أنت ما تعرضت لأذى كما تعرض المصطفى صلى الله عليه وسلم. المصطفى صلى الله عليه وسلم دبروا في قتله، وضعوا له السم في طعامه، أخرجوه من بيته، طردوه من بلده، قالوا عليه ساحر، قالوا عليه مجنون، قالوا عليه أفاك، قالوا زنت زوجته وهي المبرأة من فوق سبع سماوات، قالوا عليه الأقاويل، وقالوا عليه الأكاذيب. وحينما دخل في السنة الثامنة من هجرته صلى الله عليه وسلم فاتحاً منتصراً، قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، ذكروه بالرحم. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. سيدنا يوسف عليه السلام إخوته عملوا فعيه، أخذوه ووضعوه في البئر. قال سيدنا عبد الله بن عباس: لما فرغوا عن أبيهم مشوا، انصرفوا، ضربوه على الأرض حتى كسرت عظامه. بعدوه عن أبوه كم سنة؟ عن أبيه 40 سنة، وألقوه في الجب في البئر. قالوا بأنه بات ليلة واحدة، ومن أهل العلم من قال بأنه بات 3 ليال. ومع ذلك قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما جاء من الغار للسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، قال: لقد خشيت على نفسي يا خديجة، لقد خشيت على نفسي يا خديجة. قالت: والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ هباء؟ لا، هباء؟ كلا. قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، إنك لتصل الرحم. هذا هرقل حينما سأل أبا سفيان قال: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذا نسب، قال: هو فينا ذا نسب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: هو فينا ذا نسب. قال: فبما يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلة، أي يأمرنا بصلة الرحم. صلة الرحم أخ الإيمان والإسلام من أعظم الطاعات ومن أجل القربات التي يتقرب بها العبد إلى رب البريات. ونحن مقبلون على شهر الصلة، على شهر الرحمة، على شهر التراحم، على شهر الصيام، على شهر القيام. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الإنفاق على صاحب الصلة أي صاحب الرحم 2، أما الصدقة على الفقير فواحدة، الصدقة على الفقير 1، لكن الصدقة على صاحب الرحم 2، صدقة وصلة، أي أنك حينما تنفق على أهل بيتك، على أقاربك، على أقرب الناس إليك، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب لك أجران، يكتب لك أجر الصدقة ويكتب لك أجر الصلة. هذه السيدة زينب زوجة سيدنا عبد الله بن مسعود كانت تنفق على أولاد الله في حجرها يتامى، وكانت تنفق على زوجها، فقالت: يا عبد الله، سر رسول الله أيحق لي، أيجزئ لي أن أنفق عليك؟ قال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بسيدنا بلال، فقالت: يا بلال، سر رسول الله أيجزئ عني أن أنفق على زوجي؟ فدخل سيدنا بلال فسأل المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قال سيدنا بلال: زينب يا رسول الله. قال: أي الزيان به؟ قال: زوجة عبد الله بن مسعود. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: نعم، وقل لها لك أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ. أخوك يسأل عليك تسأل عليه، ابن عمك يسأل عليك تسأل عليه، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل هو من يصل من قطعه. شوف من اللي قطعك، من اللي خصمك، أخوك، عمك، ابن أخوك، جارك، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من يصل رحمه إذا قطعت. انزع بقى نزعات الشيطان من قلبك، من عقلك، تقول لا أنا مش هنسى، أنا اتعمل فيا اللي ما يتعملش في حد. هذا الصديق سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لما أشاعوا حادث الإفك كان ممن وقع في عرض السيدة عائشة مصطح ابن أساسة، وكان ينفق عليه، كان بينفق عليه، كان بيأكله ويشربه ويقعده معاه وينفق عليه ويسأل عليه، ووقع في عرض السيدة عائشة. هو في على الإنسان أغلى من العرض يا إخواني؟ أبداً، ليس هناك أغلى من العرض أبداً. فلما أنزل الله عز وجل بعد شهر براءة السيدة عائشة، قال الصديق والله لا أنفق على مصطح بعد اليوم، مش أنفق عليه تاني خلاص، ده وقع في عرضي، وقع في بنتي، اتهم بنتي بالزنا والعياذ بالله، وفي رواية بأنه ممن نقل الأخبار. فأنزل الله عز وجل ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، إلى قوله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال الصديق بلى أحب، بلى أحب، بل عفوت، بل عفوت، عفى عمن وقع في عرضه وعفى عمن أساء إليه. اعلم يا عبد الله أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، النبي اللي قال لا يدخل الجنة قاطع، قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، قال سفيان أي لا يدخل الجنة قاطع رحم أبدا. في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال تعرض أعمال بني آدم كل خميس في ليلة الجمعة فيغفر الله عز وجل لهم جميعا إلا لقاطع الرحم. جلس أبو هريرة رضي الله عنه مع أصحابه في ليلة الجمعة فقال فليكن قاطع الرحم، فليكن قاطع الرحم، فما قام أحد. قال فليكن قاطع الرحم، فقام غلام صغير كان قد خاصم عمته فذهب إليها فقال لها يا ولدي، فقالت له يا ولدي ما الذي أتى بك في هذا الوقت؟ قال يا عمه لقد جلست مع أبي هريرة فقال فليكن قاطع الرحم من بيننا، فرجع فقال لأبي هريرة إن عمتي تقول لك لماذا قاطع الرحم؟ قال والذي نفسي بيده لقد سمعت المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الأعمال كل خميس في ليلة الجمعة فيغفر الله عز وجل لكل المؤمنين إلا لقاطع الرحم. قاطع الرحم لا يقبل منه دعاء، أو تقول بقى بدعي ربنا وما بيستجيبش ليا ليه؟ قاطع الرحم لا يستجاب له دعاء. هذا سيدنا عبد الله بن مسعود كان جالسا مع أصحابه في يوم من الأيام فقال فليكن قاطع الرحم، فليكن قاطع الرحم، فإن أبواب السماء مرتجة أي مغلقة. فقام قاطع الرحم فقال الآن فتحت أبواب السماء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اعف عمن ظلمك، اعف عمن أساء إليك. أنا قلت لك بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم عفى عن قريش وهم أذاقوه مرارة العذاب. أي شيء تتخيله في الدنيا قريش فعلته مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قد عفى عنهم، ومع ذلك قد سامحهم، ومع ذلك قد أطلقهم فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الحسن ابن علي زين العابدين يوما لولده: يا بني لا تجلس مع قاطع الرحم، وفي رواية: لا تمشي مع صاحب الرحم، أو لا تصاحب قاطع الرحم. قال: لماذا يا أبي؟ قال: لأنه في كتاب الله ملعون. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نكمل بعد الخطبة حتى لا نطيل على إخواننا من بالخارج. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ربنا لا تجعل لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريدا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا لا يستطيع يا رب العالمين. اللهم قو الدين، اللهم قو الدين، اللهم قو الدين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد فتيات المسلمين، اللهم اهد فتيات المسلمين، اللهم اهد فتيات المسلمين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. اللهم انا نسالك الجنه وما قربنا اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قربنا اليها من قول او عمل. اللهم إنا نسألك بكل خير سألك منه عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وقوموا إلى صلاتكم.